المستقبل الوضوء والسنة، فالتسمية والوضوء سنة، تكرار المضمضة والاستجاب مرتين أو ثلاث سنة، غسل الوجه أكثر من مرة سنة، غسل اليدين مع الوجه أكثر من مرة هذا فرض، تكرار ذلك مرة ثلاث سنة، مسح الرأس مع الأذنين فرض، ولا يشرع التكرار. لا، غسل الرجلين مع الكعبين مرة ثم مرة فرض، تكرار ذلك مرة ثلاث سنة، الشهادة بعد الوضوء والدعاء سنة الذي تقدم ذكره. لا نعم. سؤاله الآخر، سؤال سعيد بن محمد بن سلطنة عمان، يقول فضلت الجماعة عن صلاة الفرد ب27 درجة، هل هذا الفضل يشمل صلاة الإمام والمأمومين أم المأمومين خاصة؟ هذا فضل يشمل الجميع، هذا فضل للإمام والمأمومين جميعا. نعم. صلاة الجماعة أو صلاة الفرد ب27 درجة، هذا للإمام والمأمومين جميعا، فضل من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا يقول إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن، هل يمكث حتى يفرغ المؤذن فيصلي تحية المسجد أم يصليها والمؤذن يؤذن؟ الأفضل أنه يقف حتى يكمل الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن تقول مثل ما يقول، وهذا أمر وأفضل حاله التأكد والسمية. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان أجاب المؤذن كلمة كلمة إلا في الحي آخر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أن العبد إذا أجاب المؤذن في كلماته إلا في الحي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يكبر ثم يقول نساء مثله لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، هذا فضل عظيم لا ينفع في قوته. فإذا فرغ من إجابة المؤذن يصلي تحية المسجد، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، لحتى يجمع بين السنتين، سنة الإجابة للمؤذن وسنة تحية المسجد. نعم. سؤاله الرابع يقول ما حكم من يسلم أو من يسلم عليه ولا يرد السلام؟ السنة للمسلمين إذا تلاقيا أن يسلم وخيرهما أن يبدأ بالسلام، هذا هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم له حقوق على أخيه، منها أن يبدأ بالسلام ومنها أن يرد السلام، وقال في المتحاجرين خيرهما الذي يبدا بالسلام، وقال عليه الصلاه والسلام ولن يفسي بدا زادها الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا، افلا ادركم على شيء اذا فعلتموه حاربتم افشوا السلام بينهم. وقال عليه الصلاه والسلام لما اتى المدينه ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل إلى الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، فإشاء السلام والعناية بالسلام والبدء به من السنة العظيمة، والرد واجب، من بدأ بالسلام فالرد عليه واجب، لأن الله سبحانه يقول وإذا حييتم تحية فحيوا بالأحسن منها أردها، فالرد واجب والزيادة بالأحسن أفضل. فإذا قال السلام عليكم يقول وعليكم السلام هذا واجب، فإن زاده وقال ورحمة الله كان أفضل، فإن زاد قال وبركاته فأفضل. وإن قال مسلم السلام عليكم ورحمة الله وجب على مسلم أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله، فإن زاده بركاته كان أفضل. فإن قال مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجب على مسلم عليه يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن زاده بعدها فقال كيف حال كيف أصبحت كيف أمسيت كيف أولادك كان خيرا. نعم. أيضا شق السؤال هذا يقول وإذا رد السلام سرا ولم يسمعه المسلم فماذا عليه؟ أيضا يقول ما رد السلام، يا سر رد سلما ولم يرفع صوته حتى يسمعه المسلم حكمه حكمه أنه ما رد، لم يرد السلام، لأن المقصود أن يرد ردا يسمعه المسلم حتى يقول قد رد عليه تحيته بمثلها أو أحسن منها. وقد يكون هذا من الكبر، فإذا كان من الكبر صار أقبح، والمقصود انه ما رد السلام، اذا كان لم يرفع صوته فانه ما رد السلام حتى رفع صوته على وجه يسمعه المسلم. نعم. بقي لسعيد سؤال لكن ناتي برساله سالم محمد سالم لانها تتعلق بالسلام. سالم محمد سالم يقول دخلت انا وصديقي الى المسجد ونحن نتحدث بعضنا الى بعض، وبعد ان ادينا تحيه المسجد سلمت عليه على العاده التي تجري في المساجد ومددت يدي اليه، فنظر الي وابى ان يمد يده الي وقال لم أفارقك، وهذه بدعة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وقد اتخذها الناس كالواجب اليوم عندما ينتهون من تحية المسجد ووقفت مدهوش أمامه، هل زميلي هذا أو صديقي على حق أم أنا الذي على حق؟ لا أعلم بأسا في أي أن يصافح المسلم أخاه بعد فراغنا من تحية المسجد أو من الراتبة قبل الصلاة راتبة الظهر أو راتبة الفجر، لا أعلم بأسا في ذلك، ولو كان جاء جميعا ولو كان أسلم أحدهم على الآخر قبل الصلاة، لكن إذا كان ما جاء جميعا أو غسل أحد على قبل الصلاة يتأكد تأكد المصالحة بعد ذلك، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تلاقوا يتصافحون، وكانوا إذا قدموا سفر تعالقوا. قال أنس رضي الله عنه والشعبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعالقوا، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يصافح إخوانه عليه الصلاة والسلام عند اللقاء، فهذه سنة معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. أما إذا كان دخل مع أخيه أو سلم عليه في الصف قبل أن يصلي التحية لما تلاقى في الصف فإن هذا يكفي والحصل المطلوب الحمد لله، لكن لو سلم عليه ثانيا بعد الفراغ من التحية أو من الراتبة القمرية لو صافحه مرة أخرى فلا أعلم بأسا ولا أعلم ما يلزم جعل ذلك بدعة، فإن السلام كله خير ولا يأتي إلا بخير، وفي إيلاس من بعضهم لبعض ودعاء من بعضهم لبعض فلا حرج فيه إن شاء الله ولا يسمى بدعة. وإنما يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا في المسجد ذات يوم فدخل بعض الناس فصلى ولم يتم صلاته، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام، ثم قال رجع فصلي فإنه يصلي، فرجع فصلى ثم رجع فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام وقال رجع فصلي فإنه يصلي، فقال الرجل ولن يبعثك من حق نبيا ما احسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاسفح الوضوء ثم استغفر الله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى اطمئن راكعا ثم ارفع حتى اسعدن قائما ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم ارفع حتى اطمئن جالسا ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاه كلها. هذا الحديث العظيم الجليل يدل على وجوب وفضيله التمرين في الصلاه والركوب فيها، ويعطى كل ركن حقه من الاعتدال والطمانينه وعدم العجله والركوع والسجود والاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السيدتين، هذا من اهم الفرائض. وكثير من الناس يعجل ولا يكمل هذه الظروف، هذا خطر عظيم لا تصح معه الصلاه. وفي هذا الحديث نفسه انه رد على الرجل السلام وهو يصلي بقربه فدعا اليه ثلاث مرات يسلم ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال يكفي السلام الاول مع انه بقربه يصلي يظل يشاهده النبي صلى الله عليه وسلم ويرى حركاته ويرى طمانينته وعدمها، والنبي يشاهده وكلما سلم قال عليكم السلام ورد عليه السلام ثم قال فزع فصلي، فدل ذلك على ان اعاده السلام لشخص حولك قال شاهده يعمل عملا ثم يسلم عليه مره ثانيه ان هذا لا شيء فيه. وثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم انه ربما انه كان اذا سلم سلم ثلاثا، وقصد من ذلك والله وليحمى المستمعون او لعلهم لم يردوا في الاولى او الثالثه ينتبهون للرد، فالمقصود ان تكرر السلام للتعليم او لتنبيه الحاضر حتى يرد السلام او لاسباب اخرى لعجل ذلك اشتغاله بالصلاه، فاذا صار فيها شغل فلما فرغ منها سلم على اخيه هذا لا حرج فيه ان شاء الله، ولا ينبغي التشديد في هذا ابدا. لكن في بعض العام يعتقدون انه مكمل للصلاه ولا تكمل، لا ما تعلق بالصلاه لانه تعلق بإيناس اخيه والسلام على اخيه والدعاء لاخيه بعد شغله بالصلاه، فاذا قد اشتغل بالصلاه واقبل على الله في قيامه وركوعه وسجوده هذا اعظم في نفس الامر مما لو حال بينه وبين اخي شجره او جلاد مسلم عليه، جاء في الحديث اذا حال بينه وبين اخي شجره وإذا سلم عليه مرة أخرى سلم على أخيه ثم حال بينهما شجرة أو إذا سلم عليه مرة أخرى، فأي هذا وأي شغله بالصلاة على الأرض؟ نعم. إذا حال بينه وبينها شجرة نخلة